وكان السؤال عن صلاة الجمعة للمسافر. طبعا ليس على مسافر جمعة، ولكن لو كان قريب من المسجد نازل بجوار جامع وأذن يذهب يصلي مع المسلمين، وإلا فإن المسافر أصلا معذور في ترك الجمعة.